إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد قال رب العزة عز وجل في كتابه الحكيم: والله يعلم ما تصنعون. وقال سبحانه وتعالى: إن الله خبير بما تصنعون. وقال سبحانه: صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. وقال ملك الملوك لنبيه موسى عليه السلام: ولتصنع على عيني. وقال: واصطنعتك لنفسي. قال أهل المعرفة بلسان العرب: الصنع إجادة الفعل، إجادة الفعل، والاصطناع المبالغة في إصلاح الشيء بحذق وحسن جودة وإتقان. يقال فرس صنيع، أي صنعه أهله وربوه بحسن القيام عليه وبتفقده ورعايته الرعاية الصحيحة. والصنيعة ما اصطنعته من خير. قال أهل التفسير: قوله تعالى واصطنعتك لنفسي ولتصنع على عيني، إشارة إلى نحو ما قال بعض الحكماء: إن الله تعالى إذا أحب عبدا تفقده كما يتفقد الصديق صديقه، والوالد ولده، والرضيع أمه. وقال أبو عمران الجوني: تربى بعين الله. وقال قتادة: تغذى على عيني. وقال معمر ابن المثنى: بحيث أرى فتلك الصنعة. وقيل: اصطفيتك واجتبيتك رسولا لنفسي، أي كما أريد وأشاء. وقيل: لتتربى على نظري وفي حفظي وكلاءتي. وأي نظر وكفالة أجل وأكمل من ولاية البر الرحيم القادر على إيصال مصالح عبده ودفع المضار عنه. فلا ينتقل من اصطنعه الله من حالة إلى حالة إلا والله تعالى هو الذي دبر ذلك لمصلحة موسى عليه السلام وحسن تدبيره. وقوله تعالى واصطنعتك لنفسي، يعني أجريت عليك صنائعي ونعمي وحسن عوائدي وتربيتي لتكون لنفسي حبيبا مختصا، وتبلغ في ذلك مبلغا لا يناله أحد من الخلق إلا النادر منهم. وإذا أراد الحبيب اصطناع من أراد من المخلوقين، وأراد أن يبلغ من الكمال المطلوب له ما يبلغ، يبذل غاية جهده ويسعى نهاية ما يمكنه، أي الإنسان أي الخلق، في إيصاله لذلك. فما ظنك بصنائع الرب القادر الكريم وتحسبه يفعل بمن أراد لنفسه واصطفاه من خلقه؟ قال ابن الأثير في الغريب في نهاية الحديث والأثر: ومن حديث آدم عليه السلام كما في البخاري: أنت كليم الله الذي اصطنعك لنفسه. قال: هذا تمثيل لما أعطاه الله من منزلة التقريب والتكريم. والاصطناع افتعال من الصنعة والصنيعة، وهي العطية والكرامة والإحسان. أما قوله تعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء، فقالوا في تفسيره أي يفعل ذلك بقدرته العظيمة التي قد أتقن كل ما خلق وأودع فيه من الحكمة ما أودع، كما قال تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين الذي أحسن كل شيء خلقه. قالوا والإتقان هو الإحكام، فرجل متقن أي رجل حاذق ملم بالأشياء وتفاصيلها. قال الله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، فلا يكون الإحسان من الله إلا مع المؤمنين المتقين المحسنين في العبادات بالواجبات والنوافل المستحبات المستحبات، فيثمر ذلك في صلاح الدين والدنيا. قلت روى أبو يعلى في مسنده والبيهقي في شعب الإيمان وأبو نعيم في حلية الأولياء وأورده السيوطي في الجامع الصغير من حديث عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. قلت الحديث وإن تكلموا في سنده فهو في صحيح المعنى، كما قال الترمذي في قوله المشهور حديث ضعيف وعليه العمل، وكتاب الصنعة الفقهية في قول الترمذي حديث ضعيف وعليه العمل، بينت فيه الأسباب التي جعلها صحيحا في المعنى وهو ضعيف في المتن. والإتقان أصل هذا الدين، كما روى الترمذي في قوله كذا. قال المناوي في فيض القدير إن الله تعالى يحب إذا عمل أحدكم أيها المؤمنون عملا أن يتقنه أن يحكمه، كما جاء مصرحا به في رواية فعلى الصانع الذي استعمله الله في الآلات والعدد مثلا أن يعمل بما علمه الله عمل إتقان وإحسان بقصد نفع خلق الله الذي استعمله في ذلك، ولا يعمل على نية أنه إن لم يعمل ضاع ولا على قدر الأجرة، بل على حسب إتقان ما تقتضيه الصنعة. وفي رواية الحديث تدل على أن المراد بالإتقان الإخلاص، ولفظها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل عمل امرئ حتى يتقنه. قالوا يا رسول الله وما إتقانه؟ قال يخلصه من الرياء والبدعة، أي خال من الغش والتدليس والخيانة والرشوة. وفي رواية للبيهقي إن الله تعالى يحب من العامل إذا عمل أن يحسن. قال المناوي في فيض القدير قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب من العامل أي من كل عامل عموم كلي إذا عمل عملا في طاعة أن يحسن عمله بألا يبقى فيه مقالا لقائل ولا مخرجا لغائب. قال الراغب الأصفهاني في المفردات في غريب القرآن العاقل من تحرى الصدق في صناعته وأقبل على عمله وطلب مرضاة ربه بقدر وسعه، فاتقوا الله ما استطعتم ولا واجب مع العجز، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وأدى الأمانة بقدر جهده ولم يشتغل عن عبادة ربه، كما قال تعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. قلت وروى ابن حبان والحاكم في المستدرك، وقال ابن حجر حديث صحيح عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يصنع كل صانع وصنعته فهو الخالق وهو الصانع سبحانه. قال الحاكم في المستدرك صحيح على شرط مسلم وافقه الذهبي. قلت وهذا الحديث يبين قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، فتقرر مما مضى بيانه مفصلا ومحققا المقاصد الكلية الشرعية المرادة من الكلام وفهمه وإدراكه بحيث ينتفع به الناس في دينهم ودنياهم قولا وعملا ونية واتباعا للسنة بسلامة المعتقد وصحة العبادة لله وحده سبحانه وتعالى، مما يعين على فهم الدين من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، مما يعينه على فهم الدين والوعي بمراد الله ورسوله، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ولكي يصل العباد إلى ما يحبه الله ويرضاه بدأت بالكلام، بكلام الخبير العليم الحكيم بصنائع الخلق. فالله تعالى يعلم الصانع والمصنوع، فتبارك الله أحسن الخالقين، الخبير بما كان وما هو كائن وما سيكون في المستقبل القريب والبعيد إلى أبد الآبدين. فهو المتقن غاية الإتقان كله والإحكام كله، فكل صنائعه حسن وجميل بما فيه الخير والشر والصلاح والفساد والمخارج والفرج والبلاء والمحن والفتن والويلات والمصائب والعسر واليسر والإيمان والكفر والغنى والفقر والذكاء والذكاء والغباء والفطنة والحصافة وبلادة الفهم والعقل والهزيمة والنصر والعلو والسفول. وهذا متمثل في قوله سبحانه وتعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. فصنيعه كله إتقان في قضائه وقدره. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. فملك الملوك جل وعلا لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، فعال لما يريد، يقول للشيء كن فيكون. قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وهذا من سورة الأنعام في بدايات السورة، وقال في أواخر سورة يونس: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يريدك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا وما أنا عليكم بوكيل، واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. وقال تعالى: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وعلى ضوء التدبر لهذه الآيات وأمثالها من كتاب الله تعالى تفهم أن العبادة لله الواحد الأحد دائرة بين إتقان العمل والصنعة إتقانا يؤدي بالمرء إلى حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: فما ظنكم برب العالمين. وقوله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا، لا ترجون لله عظمة وجلاله. وقال عز وجل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ثم يترتب على ذلك وجود إتقان الصنعة من المخلوقين، سواء كان إتقان الصنعة الدينية في العبادات من العقائد والمعاملات والأخلاق، أو إتقانها في الصنعة الحرفية بالصدق في العبادات من العقائد والصدق في العبادات في شروط الكفاءة والإخلاص والجودة مما يزكى به المسلمون وتنصلح شؤونهم وأحوالهم وسائر أمورهم من خلال التميز الخلقي والعقدي والعلمي والعملي والقولي ثم الفهمي المؤثر في صلاح الدين والدنيا جميعا. وذلك لأن حسن الصنعة الدينية التي هي حسن وصحة العبادات والتعلم والتعليم، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وطلب العلم فريضة على كل مسلم، ومعرفة المسالك الفقهية هو المؤدي بإذن الله للتميز الصناعي والاقتصادي وكذلك الديني، وهذا أولى به المسلمون. وإذا نظرنا إلى تميز الغرب، أوروبا والصين وأمريكا وهؤلاء، تجدهم قد تميزوا بإتقان العمل الحرفي من شروط النجاح المؤدي إلى علو الاقتصاد من خلال عدم الغش وجودة المنتج المصنوع وإخلاص التقنية لا لشيء إلا لكسب المال وعلو المنزلة، وهم ليسوا بمسلمين، ولكنهم بخبراتهم الدنيوية علموا أنهم لو لم يصدقوا في سلعتهم ولو لم يتقنوها لخسر وانصرف العالم عنهم. فاجتهدوا في أمانة، في أمانة الصنعة وإتقانها بدون غش ولكن للمكاسب الدنيوية. وهؤلاء المسلمون نسأل الله العفو والعافية إلا من رحم الله، وقليل ما هم، لا يهمهم إلا الكسب الدنيوي، ومع ذلك لا يحسنون الصنعة، فيذهب أمرهم إلى هواء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة، وهذا منهج أهل السنة والجماعة، مثل ما أنا عليه اليوم أصحاب. وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي رسول الله؟ في رواية من الفرقة الناجية؟ قال مثل ما أنا عليه اليوم أصحاب. فالنجاة في الدين والدنيا وفي الصنعة وفي المال وفي الأولاد وفي الأهل وفي كل شيء نجاة، كما في حديث مسلم: وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. والأمنة والأمان في اتباع رسول الله واتباع أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. ولكن لله في خلقه شؤون، والحكيم الخبير بعباده. قال تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. ومن هنا تعلم أنه لو جمع المسلمون بين صلاح المعتقد وصحة العبادة والصنعة السليمة لفازوا بالدنيا والآخرة. وهؤلاء صحابة رسول الله بإجماع المسلمين رضي الله عنهم أجمعين. قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. وقال الترمذي في سننه: وقال حديث حسن صحيح، دخل النبي على معشر التجار في البيع والشراء: يا معشر التجار. فالتفت إليه التجار قال: إن التجار هم الفجار، إن التجار هم الفجار. ثم قال: إلا من بر وصدق. عنده جوامع الكلم، فقال الكلمة لينتبه إليها الناس، ثم سكت، ثم التفتوا إليه: إلا من بر وصدق. فاستثنى غالب التجار إلا، واستثناء من الكثرة. فأصحاب رسول الله بإجماع المسلمين أنهم رضي الله عنهم فتحوا العبادة، فتحوا البلدان والأمصار والقرى، وأدخلوا الناس في دين الله، في دين الإسلام، بالأمانة في البيع والشراء. يذكرون العيب قبل الشيء الطيب في السلعة، وإتقان العمل فربحوا الدنيا والدين. ولما نظر المسلمون إلى الدنيا وتركوا الآخرة خسروا الدنيا وخسروا الدين. فإن الدين لله والدنيا لله. قال الله تعالى: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. فلما قصر المسلمون في الأخذ بالأسباب، أسباب الفوز والنجاح التي يكمن في صلاح الدين وصحة المعتقد والصدق والأمانة، وخالفوا ذلك صارت ثلثين ما يحتاج إليه المسلمون في حياتهم الدنيوية من الغرب وأوروبا. وهذا مؤشر خطير، وله أبعاد وعواقب عظيمة، وعواقب عظيمة وأليمة تجعلنا جميعا تحت وطأة كل من أراد بالإسلام والمسلمين الشر. فالتاجر الأمين الصانع المتقن هو من اتقى الله وعلم أن له ربا يجازي ويعاقب ويرفع ويخفض ويعز ويذل. قال تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. بالعمل الصالح واجتناب النهي إليه يصعد الكلم الطيب، والعمل الصالح يرفعه. ومعنى الآيات: لا تكون العزة إلا لمن عز دين الله باتباع الأمر واجتناب النهي والوقوف عند حدود الله واتباع السنة ظاهرها وباطنها. فليس الأمر مداره على الكلم الطيب، بل لا يرفع هذا الكلم الطيب والأقوال الصالحة إلا بالعمل الصالح الخالص لله وفي الله وبالله وعلى أمر الله. والعمل الصالح هو صحة المعتقد بالإخلاص، وقيام هذه الأعمال على الصدق والأمانة والإتقان في مجالات الدين والدنيا. لذلك قال الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتذل من وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالله تعالى الحكيم الخبير بيده الخير وملكوت كل شيء، فله العزة جميعا. وللعزة شروط وأركان وأسباب وعلل وبها تتحقق، وللعزة موانع تمنع حصولها، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومن فقه في الدين لا يسأل مثل هذه الأسئلة. لماذا حدث ما حدث في الدول العربية من التقتيل والتشريد والنزح والتجويع والمرض والتخويف والتعطيش والتدمير والإبادة الجماعية في الأقطار والأمصار المختلفة من المسلمين؟ وهذا يعلمه الصغير والكبير والقاصي والداني والعاقل والسفيه والجاهل والعالم، فهل علمت لماذا كان هذا؟ أما زلت تحتاج إلى جواب؟ فالحلال بين والحرام بين والسنة بينة والبدعة بينة والرشاد بين والغي بين والغنى بين والغي غير مجهول والصلاح بين والفساد أبين والهدى ظاهر والضلال أظهر، فليس هنالك إلا الإنمام بشروط الخير والشر والعزة والذلة والهدى والضلال. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. الأمانة بينة والخيانة والغش والتدليس والرشوة بينة والطاعة والأعمال الصالحة بينة ظاهرة والفسوق والعصيان بين وظاهر. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. فعلى ضوء ذلك فلا صلاح ولا فلاح ولا رباح إلا بالرجوع إلى الصانع الحكيم الذي أتقن كل شيء وبه يتقن القول والعمل والدين. ولله الأمر من قبل ومن بعد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن من أعظم الإتقان الذي يحيا به المسلمون إتقان الفكر المستقيم على منهج الكتاب العزيز والسنة المطهرة. فلا تقول إلا بآية من القرآن، ولا تتحرك إلا بحديث صحيح عن رسول الله، ولا تفكر ولا تنظر ولا يكون لك رأي إلا من خلال المنهج الشرعي القائم على الأدلة والحجة القائمة على البرهان الديني. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وإجماع أبو عمر بن عبد البر: العلم معرفة الحق بدليله، واليقين المستمر على الفهم السليم والإدراك الصحيح. روى أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله وابن بطة العقبري في الإبانة الكبرى عن الخليفة الصالح الإمام الراشد عمر بن عبد العزيز قال: وكتب إلى الأمة: لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله، لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله، لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله، هو سيد الأولين والآخرين. قلت: هذا هو الفكر الذي يورث العزة. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال عز وجل: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيب فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فهذه هي الصنعة الشرعية التي بها يحصل الفرقان بين الحق والباطل والهدى والضلال والسنة والبدعة والعلم والجهل. ومن الصنعة الدينية الشرعية قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ومن الصنعة الشرعية الدينية ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما قال: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. ومن الصنعة الدينية الشرعية قوله صلى الله عليه وسلم الذي رواه وصححه الترمذي والحاكم في المستدرك وصححه الذهبي قال: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذا ما عليه الصنعة الدينية التي تسير على منهج الكتاب والسنة، منهج أهل السنة والجماعة، على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وكل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فهذا القول الفصل في صفة الصنعة القرآنية النبوية، صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون، فعود على بدء. فمن أراد الصنعة الحق التي عليها مدار الدنيا والدين والعزة والفوز والنجاح والصلاح، فعليه بقال الله، فعليه بقال رسوله، فعليه بقال الصحابة، فعليه قال إجماع المسلمين من علماء الدين الرسيل، هم العلماء الربانيون العاملون المعلمون. فمن خالف ذلك فليس منا ولسنا منه. روى البخاري في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم وكذلك مسلم: إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل، وفي رواية المسلم يبث فيها الجهل، وفي رواية ينبت فيها الجهل، ويرفع فيها العلم، ويكثر فيها الهرج. قالوا: يا رسول الله، وما الهرج؟ قال: الهرج القتل، القتل كما يحدث في من حولنا من آلاف ومئات الآلاف من القتلى. وروى البخاري من حديث أنس بن مالك صاحب رسول الله لما اشتكى إليه الناس من التابعين من سوء الأمور وفسادها، فقال: اصبروا اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. وروى الدارمي في مقدمة سننه عن الفقيه الجليل الذي قال عليه النبي: عليكم فقه ابن أم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: لا يأتي على الناس زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. ما أعني عاما أخصب من عام، ولا أميرا خيرا من أمير، ولكن علماءكم وخياركم وفقهاءكم يذهبون، ثم لا تجدون بعدهم خلفا، ثم يجيء قوم يقيسون الأمور برأيهم. فارجعوا إلى كتاب الله وسنة رسول الله، فالعزة لله ولمن اتبع رسول الله والمؤمنين المواليين للكتاب والسنة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع قدرنا ويرحم أهلنا ويرحم المسلمين في الدنيا والآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله.